بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل في القراءة في المنظومة الموسومة بمنظومة في السير إلى الله والدار الآخرة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، أي ساروا في جميع أمورهم مستصحبين وملازمين للخوف والرجاء، وذلك أن لهم نظرا، أي نظرا إلى أنفسهم وتقصير، أن لهم نظرا أي نظر، وذلك أن لهم نظرا أي نظر إلى أنفسهم وتقصيرهم في حقوق الله يحدث لهم الخوف، ونظر إلى منن الله عليهم وإحسانه إليهم يحدث لهم الرجاء، وأيضا ينظرون إلى صفات العظمة والجلال والحكمة والعدل، فيخافون على أنفسهم من ترتب آثارها، وينظرون إلى صفات الرحمة والجود والكرم والإحسان فيرجون ما تقتضيه، فإن فعلوا حسنة جمعوا بين الخوف والرجاء فيرجون قبولها ويخافون ردها، وإن عملوا سيئة خافوا من عقابها ورجوا مغفرتها بفضل الله، فهم بين الخوف والرجاء يترددون وإليهما دائما يفزعون، ومنهما في أمر سيرهم مترددون، فأولئك الذين أحرزوا قصب السبق وأولئك هم المفلحون. هذا البيت والتعليق عليه يبين فيه الشيخ رحمه الله منزلتين من منازل السائرين إلى الله والدار الآخرة، وهما منزلة الرجاء ومنزلة الخوف، وهاتان منزلتان عظيمتان من منازل السائرين إلى الله والدار الآخرة يستصحبهما السائرون في كل سيرهم وفي كل طاعاتهم وفي جميع عباداتهم، فهم في كل عبادة يقومون بها وكل طاعة يأتون بها يجمعون فيها بين الخوف والرجاء، يدعون ربهم رغبا ورهبا، يعبدون ربهم خوفا وطمعا، يرجون رحمته ويخافون عذابه، كما قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالرجاء والخوف منزلتان عظيمتان للسائرين إلى الله جل وعلا والدار الآخرة، وهم في سيرهم يأتون بالعبادة راجين خائفين، يصلي وهو يرجو رحمة الله ويخاف عقاب الله، يصوم ويرجو رحمة الله ويخاف عقاب الله، وهكذا شأنهم في كل طاعة يجمعون فيها بين الرجاء والخوف، ولا يغلبون جانبا منهما على آخر، لا يغلبون جانب الرجاء على الخوف، لأن من غلب جانب الرجاء قد يأمن من مكر الله، ومن غلب جانب الخوف قد يقنط من رحمة الله، لكن إذا كان متوازنين رجاء وخوف، رغبة ورهبة، ترغيب وترهيب، إذا كان بهذه المثابة فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يسير سيرا متوازنا. ولأجل ذلك شبه بعض أهل العلم هاتين المنزلتين بجناحي الطائر، قال الرجاء والخوف بمنزلة جناحي الطائر، فالطائر إذا كان له جناحان استتم الطيران، فإذا قص أحدهما أو اختل أحدهما لم يتمكن من الطيران، ولا يطير طيرانا متوازنا إلا إذا حسن من جناحيه الطيران. فإذا حصل في أحد الجناحين ضعف أو نقص أو خلل اختل طيرانه بحسب ذلك. وهكذا الرجاء والخوف بمثابتي الجناحين للطائر. فالمؤمن في كل عباداته وفي جميع طاعاته يأتي بها راجيا خائفا، لا يغلب الرجاء على الخوف ولا يغلب أيضا الخوف على الرجاء. ثم إن هاتين المنزلتين الرجاء والخوف مع المنزلة الآتية التي سيتحدث عنها الناظم في البيت الذي بعد هذا، وهي منزلة المحبة. فهذه الثلاثة الرجاء والخوف والمحبة هي أركان للتعبد القلبية، أركان قلبية للتعبد. ما معنى ذلك؟ أن كل عبادة يقوم بها العابد لا بد أن تكون قائمة على أركان ثلاثة: الحب والرجاء والخوف. كل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله لا بد أن تكون قائمة على أركان ثلاثة مكانها القلب، وهي الحب والرجاء والخوف. نصلي حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، نصوم حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. ولا يجوز أن يعبد الله بواحدة من هذه المنازل أو بواحدة من هذه الأمور دون باقيها. لا يجوز أن يعبد الله بالحب وحده، ولا يجوز أن يعبد بالرجاء وحده، ولا يجوز أن يعبد بالخوف وحده، بل يعبد بالحب والخوف والرجاء. ولهذا قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، يعني على طريقة المرجع، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي على طريقة الخوارج الحرورية، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. فهذه الثلاثة أركان للتعبد لا بد منها: نعبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. ولاة المتصوفة في هذا المقام يقولون: نحن نعبد الله حبا فيه، لا نعبده رجاء لثوابه ولا خوفا من عقابه. يقولون الذي يعبد الله رجاء لثواب الله من أجل أن يعطيها الله الجنة أو من أجل أن ينجيه من النار، هذا مثل التجار، التجار يعطي ليأخذ. يقول: لا، نحن ما نعبد الله من أجل أن يعطينا شيء، وإنما نعبد الله حبا فيه. وهذا ضلال وزيغ عن الطريق الذي كان عليه أنبياء الله ورسله. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لذلك الأعرابي، الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الكلام الذي تقوله أنت ومعاذ أدبار الصلاة ما أحسن أن أقول مثله، قال: فماذا تقول أنت؟ قال: أقول: اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: ونحن حولها ندندن، حول الجنة والنار ندندن. وإبراهيم الخليل يقول: واجعلني من ورثة جنة النعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه كما في صحيح مسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويأتي كثيرا في أدعيته التعوذ بالله من النار وسؤال الله الجنة، هذا يأتي كثيرا في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يقول هؤلاء الضلال: نحن نعبد الله حبا فيه لا رجاء لثوابه ولا خوفا من عقابه؟ ولهذا هذا الانحراف ولد عندهم انحرافا آخر عند هؤلاء الغلاة من المتصوفة، ولد عندهم انحرافا آخر. وكما يقول العلماء: البدعة تولد إيش؟ بدعة، والبدعة تتوالد. فهذا الانحراف ولد عندهم انحرافا آخر. ما هو؟ أصبح عندهم استخفاف بأمر الجنة وأمر النار، ولا يبالون بها ولا يهتمون ولا يكترثون، حتى إن بعض شيوخهم يقول لمريديه وطلابه: لا عليكم من جنة ولا من نار، يوم القيامة سأبصق في النار وتصبح حشيش أخضر. مثل هذه العقائد: نحن نعبد الله حبا فيه لا رجاء ثواب ولا خوف عقابه. الأنبياء كلهم يدعون الناس إلى فعل الأعمال الصالحة لينالوا الجنة، ويحذرون من الأعمال القبيحة لينجوا من عذاب النار، وهؤلاء يقول: نحن لا نرجو جنة ولا نخاف من النار، وإنما فقط نحب الله. والجاهل عندما يسمع كلامهم يظنه جيد، عندما يسمع قائلهم يقول: نحن نعبد الله حبا فيه فقط، لا نريد جنة ولسنا بخائفين من النار، ولكن فقط نحب الله. الجاهل يظن أن هذا شيء جيد، ولكنه ضلال مبطن وزيغ واضح لمن أنار الله بصيرته وعرف طريقة الأنبياء والمرسلين. الشاهد أن الله عز وجل يعبد بالحب والرجاء والخوف، لا يعبد بالحب وحده كما يفعل غلاة المتصوفة، ولا أيضا يعبد بالرجاء وحده مثل طريقة المرجئة الذين يعملون آيات الرجاء ويهملون آيات الخوف، ولا أيضا يعبد بالخوف وحده على طريقة الخوارج الذين يعملون آيات وأحاديث الخوف ويتركون آيات وأحاديث الرجاء. ودين الله عز وجل وطاعته وعبادته قائمة على هذه الأركان الثلاثة: الحب والرجاء والخوف. وقد جمع الله عز وجل هذه الأركان الثلاثة للتعبد في قوله تعالى في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية جمع الله فيها بين الأركان الثلاثة للتعبد. أولئك الذين يدعون، هذا هو التعبد. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب، وهذا فيه دليل على حب الله. ويرجون رحمته، هذا فيه ثبوت الرجاء. ويخافون عذابه، هذا فيه ثبوت الخوف. فبهذه الأمور الثلاثة يكون تعبدهم لله ودعاءهم له رجاء لثوابه وخوفا من عقابه وحبا له سبحانه وتعالى. وأيضا اجتمعت هذه الأركان الثلاثة للتعبد في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من كل صلاة، ولكنها لا تجتمع إلا عند من يتدبر هذه السورة ويقف عند دلالاتها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآيات فيها الأركان الثلاثة. إياك نعبد، هذا هو المقصد والغاية، عبادة الله. على ماذا يقوم؟ على ماذا يقوم هذا؟ انظر من بداية السورة: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه، ولا يكون الثناء حمدا إلا إذا كان عن حب، فإن لم يكن عن حب فهو مدح. فالحمد فيه ثبوت المحبة، والله عز وجل يحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وعلى أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وجماله وكماله. فأنت إذا عرفت أسماء الله التي تحمده عليها ما الذي يقوم في قلبك تجاهه؟ وإذا عرفت نعم الله عليك التي لا تعد ولا تحصى وحمدته عليها ما الذي يقوم في قلبك وأنت تحمد الله؟ المحبة، تحب الله عز وجل على أسمائه على صفاته على نعمه المتوالية وعطاياه المتتالية وتحمده على ذلك، ففي الحمد ثبوت المحبة. إذن الحمد لله رب العالمين فيها حب الله. الرحمن الرحيم، إذا قرأت هذه الآية وأنت متأملا لمعناها متدبرا لدلالتها، ما الذي يقوم في قلبك؟ رجاء أو خوف؟ رجاء، ويرجون رحمته. فإذا قرأت الرحمن الرحيم وعلمت معنى هذه الآية وأن الله رحيم وأنه كان بالمؤمنين رحيما وأخذت تتأمل في هذا المعنى، يقوم في قلبك رجاء لرحمة الله. فإذا قرأت مالك يوم الدين وتأملت في مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء والحساب، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذا قرأت مالك يوم الدين ما الذي يقوم في قلبك؟ خوف، تخاف. فإذا لاحظ الأركان الثلاثة جاءت معك مترتبة مع بداية السورة، من بداية السورة إلى أن تصل إياك نعبد. إياك نعبد هذه الغاية، لكن لم تذكر الغاية إلا بعد أن أرسيت أركانها، فكأنك تقول وأنت تقرأ سورة الفاتحة إياك نعبد يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. نحن نعبدك يا الله بهذه الأمور، بالحب والخوف والرجاء. إياك نعبد أي نخصك وحدك بالعبادة حبا ورجاء وخوفا. فهذه أركان للتعبد، وهي تكون في القلب في كل عبادة تأتي بها وكل طاعة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. فأنت تحب الله، ترجو ثواب الله، تخاف من عقاب الله. والشيخ رحمه الله تحدث أولا عن الرجاء والخوف، ثم في البيت الذي يليه تحدث عن المحبة. أما عن الرجاء والخوف فيقول: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. بنوا، تأمل في بنوا منازل السير، ماذا تستفيد منها؟ بنوا منازل سيرهم، ماذا تستفيد منها؟ أن السير يبنى على رجاء وخوف. فإذا الرجاء والخوف ركنان من أركان التعبد، ولهذا وصف الشيخ هاتين المنزلتين بأن منازل السير بنيت على هذين الأمرين، منازل السير بنيت على هذين الأمرين، على الرجاء والخوف. فكل سير أي كل عبادة وكل منزلة من منازل هؤلاء السائرين مبنية على الرجاء والخوف. فكل سير كل عبادة كل طاعة هي قائمة على الرجاء، رجاء رحمة الله وخوف عقابه. هذا معنى قوله بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، يعني جعلوا السير بين الرجاء والخوف. ولاحظ البينية وما تقتضيه من توازن بين هاتين المنزلتين، رجاء وخوف لا يطغى أحدهما على الآخر، لأنه إن غلب جانب الرجاء وقلل من جانب الخوف قد يأمن من مكر الله، قد يأمن من مكر الله. وإذا عكس وغلب جانب الخوف وقلل من الرجاء قد يقنط من رحمة الله. فإذا مشى في عبادته مشيا متوازنا بهذه البينية بين الرجاء والخوف، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يستتم له السير ويكمل له الطريق بين الرجاء والخوف للديان، يعني لله سبحانه وتعالى. الخوف للديان قارن بينه وبين ما ذكرته قبل قليل مالك يوم الدين، لأن مالك يوم الدين يورث في قلبك خوفا من الديان الذي بيده الجزاء والحساب. وهنا الشيخ يلمح إلماحة سيفصلها في النظم في الشرح. الخوف للديان، يشير هنا الشيخ إلى أمر، وهو أن التأمل في أسماء الله وصفاته يورث ماذا؟ يورث هذه المنازل. إذا تأملت في اسم الله الرحمن، اسمه الرحيم، اسمه الودود، اسمه الشكور، اسمه الغفور، اسمه المنان، إذا تأملت في هذه الأسماء ما الذي يتحرك في قلبك من هاتين المنزلتين؟ الرجاء. فإذا نظرت مالك يوم الدين، شديد العقاب، ذو الطول، شديد الانتقام ونحو ذلك، بأن بطش ربك لشديد، مالك يوم الدين، إذا تأملت هذه يقوم في قلبك الخوف. فهذا يعطيك فائدة، أنك إذا أردت أن تقوي هاتين المنزلتين فتأمل في أسماء الله تبارك وتعالى وتعرف إلى الله تبارك وتعالى، لأن معرفتك بالله وبأسمائه وصفاته تزيد محبتك لله وتزيد من رجائك فيه، رجائك لرحمته وخوفك من عقابه، كما قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ابن القيم زاد فيها زيادة نافعة، قال: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد، وذكر لهذا الكلام تتمة. قال في الشرح: أي ساروا في جميع أمورهم مستصحبين وملازمين للخوف والرجاء. ولاحظ هنا الاستصحاب والملازمة لهاتين المنزلتين في كل منازل السير، وذلك أن لهم نظرا، أي نظر، يعني عندهم نظر جيد وتأمل نافع في ماذا؟ في عدة أمور، وتأمل معي كلام الشيخ. نظروا إلى أنفسهم وتقصيرهم في حقوق الله، هذا يحدث لهم الخوف. إذا نظر الإنسان إلى نفسه كم هو مقصر، كم هو متواني في كثير من الطاعات، في كثير من الواجبات، فإذا نظر هذا النظر إلى نفسه حدث له الخوف. ونظر إلى منن الله عليهم وإحسانه إليهم، هذا يحدث لهم الرجاء، ومنن الله على عباده لا تحصى وعطاياه لا تعد ولا تستقصى، فإذا نظرت في المنة والعطاء قام في قلبك رجاء. وأيضا ينظرون إلى صفات العظمة والجلال والحكمة والعدل فيخافون على أنفسهم، إذا تأملت في هذه الأسماء والصفات قام في قلبك الخوف، يخافون على أنفسهم من ترتب آثارها. ومن ذلك قول الناظم: الخوف للديان. وينظرون إلى صفات الرحمة والجود والكرم والإحسان فيرجون ما تقتضيه، أي أن هذه الأسماء جمعوا بين الخوف والرجاء، فيرجون قبولها ويخافون ردها، وإن عملوا سيئة خافوا من عقابها ورجوا مغفرتها بفضل الله. ولاحظ هنا هذا التنبيه اللطيف: الخوف والرجاء مع هؤلاء السائرين في الطاعات وفي المعاصي، في الطاعات وفي المعاصي، إذا أتى الواحد منهم بطاعة يجمع بين الرجاء والخوف، رجاء أن يتقبل الله منه طاعته، وخوف أن ترد عليه ولا تقبل، كما قال الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول عائشة كما في المسند بإسناد صحيح: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قلت: يا رسول الله، هل هو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. فهم يأتون بالعبادة ويخافون ألا تقبل منهم، وفي الوقت نفسه أيضا يرجون رحمة الله ويرجون ثواب الله. فلو وجد الخوف وحده حصل قنوط، ولو وجد الرجاء وحده حصل الأمن، ولكنهم يجمعون رجاء في رحمة الله وخوف من عقابه تبارك وتعالى. وانظر إلى إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل وهما يبنيان البيت، يقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في تفسير ابن كثير نقل عن أحد السلف أنه قرأ هذه الآية وبكى وقال: خليل الرحمن وتبني بيت الرحمن بأمر الرحمن وتخاف ألا يقبل منك؟ تأمل معي، إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل يبنيان بيت الله، والذي أمرهم بالبناء هو الله، ويقومان بالعمل على التمام والكمال، ويقولان ربنا تقبل منا. حتى إنه جاء في بعض كتب التفسير ولا أدري عن ثبوته أن إبراهيم كان يقول هذه الدعوة مع كل حصاة يبني بها البيت، يضع كل حصاة ويقول ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. إبراهيم الخليل خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن وبأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل ويقول ربنا تقبل منا. إذن لابد أن يكون المسلم في طاعاته وعباداته خائفا. ولهذا جرت السنة بين المسلمين، وهي سنة ماضية، يوم العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، وقد جرت السنة بذلك حتى بين الصحابة، يقول بعضهم لبعض يوم العيد تقبل الله منا ومنكم. ماذا أحسن ما يقال في ذلك اليوم؟ تقبل الله منا ومنكم، يرجو المسلم القبول. ففي الطاعات يرجون القبول ويخافون من الرد، وفي المعاصي إذا وقع أحدهم في معصية أيضا عنده رجاء وعنده خوف، يرجو أن يغفر الله له، ولهذا يستغفر ويتوب وينيب ويرجع إلى الله، وأيضا يخاف خوفا شديدا أن يحاسبه الله على هذه المعصية، وخوفه يزجره ويسوقه على البعد إلى البعد عن المعاصي، ورجاؤه يحثه على الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله، فيكمل تكمل حاله بين الرجاء والخوف، فهم في كل أحوالهم يجمعون بين الرجاء والخوف. قال: فهم بين الخوف والرجاء يترددون، وإليهما دائما يفزعون، ومنهما في أمر سيرهم مترددون، فأولئك الذين أحرزوا قصب السبق وأولئك هم المفلحون. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم منهم. نعم. قال رحمه الله: وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. هذه المنزلة، وهي منزلة المحبة، هي أصل المنازل كلها، ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة، ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية. ومعنى المحبة تعلق القلب بالمحبوب ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه، تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيب. فإن تكلم تكلم بالله، وإن سكت سكت لله، وإن تحرك فلله، وإن سكن فله. ويحدث عن الحب الشوق إلى الله والقلق، فلا يكاد صاحبه يستقر. إن قيل: فهل للمحبة التي هي أعلى المراتب من وسيلة وسبب؟ قيل: لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا. فمن أكبر أسبابها الانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الردية، والإكثار من ذكر الله بحضور قلب وتدبر كلامه الكريم ومطالعة نعمه العظيمة على العبد، وبالوقوف بين يديه بحضور قلب وأدب في الوقوف بين يديه، ومجالسة المحبين ومجانبة كل قاطع، فمن فعل ذلك نال محبة الله إن شاء الله، والله المستعان. وهنا تكلم الشيخ رحمه الله عن منزلة المحبة، تكلم عن منزلة المحبة وهي منزلة عظيمة، قال عنها الشيخ رحمه الله في بيان أهميتها: هي أصل المنازل كلها، ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية. فلاحظ قيمة المحبة ومكانتها عندما يعمر القلب بمحبة الله ويمتلئ القلب بحب الله، كيف تتحرك بقية الجوارح بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القربات إلى الله جل وعلا. ومما يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا صلح وعمر بمحبة الله فإن الجوارح كلها تنبعث وتتحرك في طاعة الله تبارك وتعالى. القلب عندما يعمر حقا وصدقا بمحبة الله، لا بالمحبة المدعاة، لأن هناك محبة مدعاة وهناك محبة صادقة حقيقية، والمحبة الصادقة الحقيقية لها علامات ولها آثار تظهر وتستبين على المحبين الصادقين، والمحبة المدعاة أيضا تتبين وتظهر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ذكر ابن كثير في تفسيره لهذه الآية عن الحسن رحمه الله أن قوما زعموا أو قالوا: إنا نحب ربنا حبا شديدا. هذه دعوة: إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا يسمي بعض أهل العلم هذه الآية الكريمة آية المحنة، أي من ادعى محبة الله فليمتحن نفسه على ضوء هذه الآية: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. بمعنى أن الاتباع كلما زاد في الشخص فهذا دليل على صدق المحبة، أما إذا كان اتباعه ضعيفا فهذا دليل على نقص المحبة، وإذا كان عديم الاتباع ممتنع عن الانقياد فهذا دليل على عدم وجودها، لأن المحبة تقتضي ذلك، والجوارح فرع عن مرادات القلوب، فإن كان في القلوب محبة صادقة لله تبارك وتعالى لا بد أن تنقاد الجوارح تبعا لما قام في القلب من محبة لله. ولأجل ذلك بعد أن عرف الشيخ رحمه الله أو بعد أن بين الشيخ رحمه الله أهمية المحبة بين معناها، قال: معناها تعلق القلب بالمحبوب ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه. هذه المحبة يعني شيء يلازم القلب ولا ينفك عنه، وتعلق بالمحبوب وامتلاء يعني يميل القلب بكليته إلى المحبوب وهو الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ قال: تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيم. هذه علامة المحبة، والدليل على هذا قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فهي تقتضي الانكفاف عما يكرهه الحبيب، وتقتضي أيضا المبادرة إلى ما يحبه الحبيب، فإذا كان ينكف ويبتعد عما يبغضه الحبيب ويبادر ويسارع إلى فعل ما يحبه الحبيب فهذا دليل على إيش؟ صدق المحبة. كما قال الناظم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. فالمحبة الحقيقية تقتضي الطاعة والانقياد والامتثال. ولهذا ابن كثير رحمه الله في الآية التي نتحدث عنها قال: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون أن يلتزم الشرع المحمدي والنهج النبوي بأن دعواه كاذبة، بأن دعواه كاذبة. ونقل عن بعض السلف أنه قال: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن عز وجل بمجرد دعوى تدعيها أنك تحب الله. هل يكفيك أن تقول إني أحب الله حبا شديدا دون أن تعمل بمقتضيات هذه المحبة ودون أن تمتثل لوازمها؟ إن من السهل على كل لسان ومن اليسير على كل إنسان أن يدعي هذه الدعوة، ولو كانت الأمور بالدعاوى لكان كل مبطل من المحبين، وما أكثر المبطلين الذين يدعون محبة الله. أليس اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه؟ اليهود إخوان القردة والخنازير يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه كلمة سهلة جدا على كل لسان، من السهل أن يقول كل إنسان إني أحب الله. مرة ذهبت إلى البرازيل في مناسبة دعوية فذكروا لي عن كثير منهم أنهم يقولون إن الله يحبنا حب شديد، بدليل أننا دائما نأخذ المرتبة الأولى في كرة القدم، دليل أننا نأخذ دائما المرتبة الأولى، الله يحبنا حب شديد. فانظر إلى تفاهة هذه العقول. والشاهد أن سهل على كل إنسان يقول إني أحب الله أو يقول الله يحبني، هذه سهلة سهلة جدا، لكن هل هذا فيه عبرة أو هل هذا يبنى عليه، يعني يبنى عليه حقيقة؟ أبدا. ولهذا الآية حاكمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتبعوني يعني اتبعوا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا كل ما زادت المتابعة فهذا دليل على صدق المحبة، وإذا ضعفت المتابعة فهذا دليل على ضعف المحبة. وليمتحن كل نفسه على ضوء هذه الآية الكريمة. قال رحمه الله: تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيب. ولاحظ أيضا انشراح الصدر ورحابة النفس، ما يكون عنده ضيق أو حرج أو مثلا انقباض، بل نفسه منشرحة، نفسه منشرحة ومنقادة ومطاوعة ولينة وخاضعة ومنكسرة لأوامر الله سبحانه وتعالى. عندما يأتي إلى المسجد يأتي إلى المسجد والنفس منشرحة للصلاة، منبسطة للصلاة، فرحة بالصلاة، مقبلة عليه، لا يأتي منقبض ولا يأتي وهو يستثقل الأمر ولا يأتي وهو يتحرج، وإنما يأتي منشرح الصدر، وهذا من كمال المحبة وتمامها في القلب. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، ويقول: جعلت قرة عيني بالصلاة. وهذا يكون عندما تكمل المحبة في القلب. قال: فإن تكلم تكلم بالله، وإن سكت سكت لله، وإن تحرك فلله، وإن سكن فلله. ويحدث عن الحب الشوق إلى الله والقلق، فلا يكاد صاحبه يستقر من شدة شوقه إلى الله. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان، بأن يكون عطاؤه لله، منعه لله، حبه لله، بغضه لله. وفي الحديث الآخر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث الآخر: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ثم دخل الشيخ رحمه الله في مسألة مهمة جدا تتعلق بالمحبة، ألا وهي: ما الأمور الجالبة للمحبة؟ وهذا كثير ما يطرحه الناس، وكثير ما يطرحه المهتدين ومن يبدأون بالالتزام، كثيرا ما يطرحون هذا السؤال: ما الأمور التي تزيد المحبة، محبة الله في قلبي؟ أليس هذا السؤال دائما يطرح؟ ما الأمور التي يحسن بي أن أفعلها حتى تزيد المحبة في قلبي؟ هناك في قلبي شواغل، صوارف، أمور، صواد، كيف أعالج هذا الأمر وأنمي محبة الله في قلبي؟ هذا السؤال مهم جدا. فالشيخ رحمه الله طرح هذا السؤال وأجاب عليه جوابا رائعا جميلا. قال: إن قيل فهل للمحبة التي هي أعلى المراتب من وسيلة وسبب؟ يعني نحن الآن كان الشيخ يقول: نحن الآن قد عرفنا قيمة المحبة ومكانات المحبة وآثرها، فهل هناك وسيلة وسبب لجلب المحبة؟ ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في المجلد الثالث صفحة 17 تكلم كلاما طويلا على المحبة، وتكلم عن هذه المسألة التي يشير إليها الشيخ، وقال رحمه الله: إن الأمور الجالبة للمحبة عشرة، وذكرها. إن الأمور الجالبة للمحبة عشرة، وذكر الأمور، سنأتي إليها بإذن الله. نعود الآن إلى كلام الشيخ. يقول الشيخ: إن قيل فهل للمحبة التي هي أعلى المراتب من وسيلة وسبب؟ أظن السؤال واضح. قال: قيل: لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا. هذه قاعدة: لم يجعل الله مطلبا إلا وقد جعل لحصوله سببا. فكل المطالب التي أمر الله عز وجل بها ودعا إليها جعل لها أسباب وجعل لها وسائل، فما في مطلب لا سبب له، بل إنه سبحانه وتعالى يسر، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. فالأمر يسير، يسره الله سبحانه وتعالى. فهناك وسائل عديدة وأسباب تنال بها المحبة وتقوي المحبة في القلب، فما هي؟ يقول الشيخ: فمن أكبر أسبابها، لاحظ معي، الشيخ هنا سيذكر ستة أسباب لتقوية المحبة، ولعلك لتتمكن عندك الفائدة أكثر أن تكتب على كل سبب رقمه على ما سأبينه إن شاء الله. قال: فمن أكبر أسبابها الانكفاف، وهذا رقم واحد، الانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الردية. هذا السبب الأول لجلب المحبة، الانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الردية. لاحظ هنا أن المحبة التي في القلب، محبة الله، إذا دخلت القلب أفكار أو أقوال أو أشياء ردية تزاحم المحبة فتضعف المحبة. إذن إذا أردت للمحبة أن تقوى في قلبك فعليك أن تطرد الأفكار الردية والآراء الأشياء الذميمة والتصورات الفاسدة والشهوات الباطلة، تطردها من قلبك، تحاول وتجاهد أن تخلي قلبك منها. سعد الذين تجنبوا سبل الردى، يعني الأمور الردية تبعدها من قلبك وتخلي القلب منها. فإن وجدت في قلبك فإنها إيش؟ تزاحم المحبة وتضعف المحبة، ولا تزال هذه الأمور الردية تزاحم المحبة التي في القلب إلى أن تصل إلى ربما أن تذهب المحبة، فيصبح القلب ليس فيه محبة لله، وإنما فيه شهوات أو شبهات أو وساوس أو أمور رديئة، نسأل الله العافية والسلامة. فيحتاج الإنسان دائما وأبدا أن يبعد هذه القواطع، وأن يزيل هذه الأفكار الرديئة التي في قلبه، حتى يكون قلبه وعاء نظيفا، حتى يكون قلبه وعاء نظيفا. والقلوب أوعية، القلوب أوعية، وبحسب ما يصب فيها صاحبها تمتلئ. إن صب فيها من السرور والأهواء والشهوات امتلأت، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإن أخذ يزيل عن قلبه الأفكار الرديئة ويحاول أن يملأه بالأمور الطيبة صلح. وقد جاء في حديث إن هذه القلوب لتصدى كما يصدى الحديد، فجددوا الإيمان في قلوبكم، جددوا الإيمان في قلوبكم. يحتاج الإنسان أن يطرد كل شيء بطال وكل أفكار رديئة وكل وساوس دخيلة على قلبه، يطردها من قلبه ويبعدها منه، ويحاول جاهدا أن يملأ قلبه بمحبة الله ومحبة ما يحبه الله تبارك وتعالى. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: والإكثار من ذكر الله بحضور قلب. الإكثار من ذكر الله بحضور قلب، وهذا من أعظم الأمور الجالبة لمحبة الله، أن تكثر من ذكر الله بلسانك وقلبك، وهذا أكمل ما يكون في الذاكر، أن يجمع في ذكره لله بين الذكر بالقلب واللسان. وسيأتي عند الشيخ كلاما نافعا وموسعا عن ذكر الله عز وجل وفوائده العظيمة وآثاره الحميدة على الذاكرين. إذن هذا الأمر الثاني الذي يزيد في المحبة. ولعلكم تعرفون أن من أحب شيئا أكثر إيش؟ ذكره. من أحب شيئا أكثر ذكره، فمن أحب الله أكثر من ذكر الله. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ويتلو كتابه. فالإكثار من ذكره هذا من علامة قوة المحبة، ولهذا يجاهد الإنسان نفسه على الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث: وتدبر كلامه الكريم. وتدبر كلامه الكريم، تدبر القرآن هذا من أعظم الأمور التي تزيد في المحبة، لأنك إذا قرأت القرآن بتدبر عرفك بالله وبين لك عظمة الله وجلاله وكماله ورحمته وقدرته وعطاياه العظيمة ومننه العديدة. فإذا قرأت القرآن بتدبر زاد فيك محبة الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكل ما ازددت قراءة للقرآن وتدبرا لآياته ازددت محبة نعمه العظيمة على العبد. هذا مما يزيد المحبة، مطالعة نعمه العظيمة على العبد. عندما تجلس بينك وبين نفسك وتتأمل في نعم الله عليك، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الصحة، نعمة الولد، نعمة المال، نعمة المسكن، نعم أعظم من ذلك نعمة الإيمان، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. فأنت إذا أخذت تستحضر في ذهنك نعم الله عليك، ما الذي يقوم في قلبك؟ محبة لله وحمد لله وثناء على الله وشكر لنعمة الله. فإذا مطالعة نعم الله عليك تزيد من محبتك لله تبارك وتعالى. واستحضار النعم وتواليها: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا هذا من الأمور التي تجلب المحبة، مطالعة نعمه العظيمة على العبد. الأمر الخامس: وبالوقوف بين يديه بحضور قلب وأدب في الوقوف بين يديه. مجاهدة نفسك على الخشوع عندما تقف بين يدي الله في صلاتك وفي عبادتك، تستحضر أنك واقف بين يدي الله، بين يدي الخالق العظيم والرب الجليل، فتحرص على الخشوع، على الذل، على الانكسار، على الخضوع لله تبارك وتعالى. فهذا من أعظم الأمور الجالبة للمحبة. الأمر السادس مجالسة المحبين ومجانبة كل قاطع. مجالسة المحبين، تحرص على مجالسة أهل الخير، أهل الفضل، أهل الصلاح والاستقامة، كما قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمن الأمور الجالبة للمحبة مجالسة أهلها، مجالسة أهل الصلاح، أهل الاستقامة، من تظهر عليهم أمارات الخير وأمارات الصلاح. ولا نزكي على الله أحدا، ولكن إذا رأيت إنسانا تتوسم فيه الصلاح والصلاة والمحافظة على طاعة الله، يذكرك بالله، ينهاك عن معصية الله، فهذا اظفر به، تربت يداك، اظفر به، لا تفرط فيه إذا رأيت شخصا بهذه الصفة. وإذا رأيت شخصا يجرك إلى المعاصي، يهون في قلبك شأن الطاعات، يبعدك عن المساجد، يبعدك عن حلق العلم ومجالس الذكر، فهذا قاطع. ولهذا الشيخ قال رحمه الله: ومجانبة كل قاطع، يعني أنت مطالب أنك تجلس مع المعينين على الطاعة وعلى المحبة، ومجانبة كل قاطع. وهؤلاء أشبه ما يكونون بقطاع طريق الذين يمنعون أصحابهم عن المساجد، ويمنعون أصحابهم عن مجالس الذكر وعن أمور الخير وعن الأمور التي تزيد المحبة فيه. هذا قاطع، يقطع على الناس سبيل الخير. فأنت تحرص على الجليس. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الحديث يتكون من جملتين: جملة خبرية وجملة طلبية. الجملة الخبرية: المرء على دين خليل، يعني أنت على دين من تصاحب. ولهذا يقولون: الصاحب ساحب، يعني من تجلس معه يسحبك إلى فكرة، إلى رأية، إلى طريقته، إلى مسلكة. الصاحب ساحب، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني قبل أن تجالس انظر من تجالس. ولهذا قال بعض السلف: من فقه الرجل مأكله ومطعمه وممشاه. وقال بعض السلف: ليس للمؤمن أن يجلس مع من شاء، بل أنت لا تجلس إلا مع من يعينونك على طاعة الله، من تراهم يزيدون فيك الخير، يزيدون فيك الصلاح، يحثونك على الطاعات، ينهونك عن المعاصي. إن وجدت رفقة بهذه الصفة فاصبر نفسك معهم، وجاهد نفسك على الجلوس معهم وعلى مصاحبتهم. وقد يأتيك الشيطان ويثنيك، وقد يوقع بينك وبينهم عداوات حتى لا تستمر بينك وبينهم التعاون على البر والتقوى. فإياك والشيطان، وإياك وقاطع الطريق، وعليك بالرفقة الصالحة التي تعينك على طاعة الله. هذا معنى قول الشيخ: ومجالسة المحبين ومجانبة كل قاطع، يعني من الناس. هنا ومجانبة كل قاطع أي من الناس. وسبق في بدايتها أن قال: الانكفاف عن كل قاطع، يعني من الأعمال والأقوال والأفعال. قال: فمن فعل ذلك نال محبة الله إن شاء الله. هذه ستة أسباب ذكرها الشيخ رحمه الله جالبة للمحبة. قلت لكم إن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه مدارج السالكين كم سبب جالب للمحبة؟ 10. إذن الشيخ ذكر لنا 6، كم بقي؟ 4. إذن تقيدونها. الأمر السابع على الترتيب الذي ذكر الشيخ: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، يعني من الأمور الجالبة المحبة المواظبة على النوافل والحرص عليها: صيام النافلة، صلاة النافلة، صدقة النافلة. فتجاهد نفسك على فعل النوافل، فإن هذه النوافل تزيد فيك محبة الله. وقد قال الله تعالى كما في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الأمر الثامن إثبات إيثار محابه على محابك. الأمر الثامن إيثار محابه على محابك، وهذا يحتاج منك إلى مجاهدة لنفسك أن تؤثر محاب الله على محابك. أعطيك مثالا، إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر، ولنفرض أنك قد نمت متأخرا، ونادى المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، ما محبتك هنا؟ تجد نفسك ميالة إلى النوم، إلى البقاء على الفراش، إلى الاسترخاء. فآثر محبك على محبة، كل ما كنت مجاهدا نفسك على إيثار محاب الله على محاب نفسك، تضع نفسك وراءك ومحاب الله أمامك، وتجاهد نفسك على إيثار محاب الله. فإذا كنت بهذه الصفة فهذا يجلب لك محبة الله ويعمر قلبك بمحبة الله. الأمر التاسع مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، أن تتأمل في أسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة. وأنت كلما ازددت معرفة بالله وبأسماء الله وصفاته العظيمة ازددت حبا له. وانظر ذلك في نفسك عندما تقرأ كتابا لأحد أهل العلم يشرح لك أسماء الله الحسنى، كم لها من الأثر عليك في إيمانك، خاصة إذا قرأت قراءة متأنية بتدبر وبتفهم. وإن شئت أحدد لك مرجعا في هذا، اقرأ كتاب الشيخ نفسه بن سعدي فتح الملك العلام، شرح فيه أسماء الله أو جملة من أسماء الله شرحا من أجمل ما يكون. إذا قرأتها بتأني تجد قلبك تزيد فيه محبة الله، لأن محبة الله تزيد بمعرفتك لله. كلما كنت أعرف بالله وبأسمائه وبصفاته ازددت محبة لله تبارك وتعالى. الأمر العاشر الخلوة وقت النزول الإلهي. الخلوة وقت النزول الإلهي، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأجيبه، أو من يسألني فأجيبه. فهذا الوقت وقت مبارك، فتجاهد نفسك على القيام في هذا الوقت وعلى ذكر الله فيه وعلى دعائه وعلى استغفاره. فهذا من أعظم الأمور الجالبة لمحبة الله. فاجتمع لنا الآن عشرة أمور من الأمور الجالبة لمحبة الله عز وجل. اقرأ هذا. يرجى من صاحب سيارة BMW رقم 6003 تحريك سيارته حيث أنه قد سد الطريق. رقم السيارة مرة ثانية. 6003 ما بينوا عاد. BMW. اجتمع لنا الآن عشرة أمور جالبة للمحبة، ستة منها ذكرها الشيخ رحمه الله هنا، وأربعة منها أضفناها من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول الشيخ في خاتمة كلامه: فمن فعل ذلك نال محبة الله. ارجع قليلا إلى كلام الشيخ لما طرح السؤال: هل هناك أمور تجلب المحبة؟ قال: ما جعل الله شيئا إلا وجعل له سبب. فهذه الأسباب بين يديك، ولا تجلس مكتوف الأيدي ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. هذه الأمور التي تجلب المحبة، فلا تبقى مكتوف الأيدي، وإنما جاهد نفسك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فمن جاهد نفسه نال بإذن الله محبة الله تبارك وتعالى. وختاما أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم حبه وحب ما يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.